الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يشترط في إجراء الأصول شرط أم لا؟ قلنا أما إصالة الاحتياط فيشترط فيها فقط أن لا تخل بمن؟ بالنظام ولا توقف الوسوسة. اليوم كلامنا في إصالة البراءة، هل يشترط في إجراء البراءة شرط أم لا؟ مرة يقع الكلام في البراءة العقلية وثانية يقع الكلام في البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أنه يشترط في إجرائها الفحص. إنسان إذا سألني فرد مسألة قال شيخنا الهدهد حلال يا حرام، أقول لها يقبح العقاب بلا بيان، بيان ما موجود، من دون أن أراجع الآن خو بيان ما موجود، وينه يلا بيان، وينه راوينيا، وينه ما موجود بيدي، ما موجود. هذا هل صحيح؟ كلا، البيان يلزم على الشارع أن ينصب في الكتب، راجع الكتب وسائل الشيعة يكون تفحص. إن ترى دليل على الحرمة تقول يقبح، العقل حينئذ يقول يقبح العقاب بلا بيان، أما قبل أن تراجع لا يمكن أن تقول العقل يقول بقبح العقاب. هذا أي عقل يقول؟ أي عقل يقول هنا يقبح العقاب بلا بيان؟ أي بل طبيعي بلطة. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. إذا اتضح بالنسبة إلى البراءة العقلية بلا إشكال يشترط الفحص. ليش؟ لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص. قبل الفحص ما يحكم بقبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة النقلية، البراءة النقلية يعني شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فبالنسبة إلى الشبهات الموضوعية كأنه لا إشكال في الشبهات الموضوعية، كأنه لا إشكال بينهم وعندهم في أن الفحص ليس بواجب في الشبهات الموضوعية. فإذا أكو غلاف الثالان قدامي ما أدري خمر أو ماء، أي شبهة ماذا شن تسميها؟ موضوعية. وردت أشرب يكون أفحص أولا؟ يكون أفحص عن أنه خمر أولا. إذا لم يثبت أنه خمر حينئذ يجوز أشربه؟ يقول لا بلا فحص يمكن شربه. إيش قالوا العلماء في الشبهات الموضوعية؟ لا يجب الفحص تقريبا. هذا متفق عليه يا أخي، وإن كان إحنا الناس بعض مرات بالعكس. ألعب بخشمي بأنتي بعض مرات موهجي ولا يو بسنوني ما أدري صار دم بداية يو ما صار. على وجه صار دم يولا، حتى اذا صار دم يكون اشطفه يكون كذا كذا، هواي احكام اكو ما شاء الله. هاي شبه موضوعية هذه، صح عزمكنا هذين؟ لا، اذا هيت تنبلل بيدك ما اكو انت سويت وهيت بلل يواش ضمها يكشن جوه العباية وافركها حتى لا يتبين، مو لازم الفحص بالي. يو اذا بالليل كان الضياء لازم افتح يو لا لازم افتح، شبه موضوعية ما لازم الفحص، ضياء لازم افتح يو لا هيت ترى صار فرق فيه هيت نادائي بس مو اطمئنان ما صار، بس مجرد ماذا ايه لسه اذا اطمئنان لا لا لا مجرد انت احتمي او اظن على انه دم خرج لازم حينئذ افحص يو لا لا ما لازم ماذا لا تفتح الضيان يو قعد ابولا خصوص بذاك الزمان لما يبول الطفار ماذا احتمال هواية كبير يصير على الثوب على الما ادري شنو، فلازم حينئذ اجيب الضوء تحت الشمس واجيب لفلان وفلان تعالوا رجاء شوفوا احنا هذا مبلل يا ما مبلل مو واجب. وعلي ابن ابي طالب سلام الله عليه بعد اكو رواية بالوسائل ينقلون عنه فرد شيء عجيب بعد، فرد شيء كلش عجيب بعد، هاي الوسواسية يسمحون هاي الرواية كلش بس ما ادري هو الوسواس بالطهارة والنجاسة يقبل قول الامام امن المين ولا ما معلوم يقدم. المقصود انه يقول امير النساء اول كان لمن يريد يبول ماذا يبلل ماذا الثوب او الكذا حتى بعدين اذا رأى بلل يقول هذا البلل ان شاء الله منين من ذاك الماي مو من البول، لا أبالي أبول أصابني، كان يفعل هكذا ثم يقول لا أبالي زي رواية أخرى أو كذا بس ذاك المضمون موجود الحاصل. السماء لي شغل ففي الشبهات الموضوعية تقريبا بلا إشكال بينهم أنه لا يجب الفحص، وأحد الأدلة الذي ذكروها على عدم وجوب الفحص أحد الأدلة هو التمسك بالإطلاق، يعني الأدلة مطلقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلم صار ما أعلم هنا نجاة حتى مكلف بالغسل فرفع، ولم تقل الرواية رفع بعد الفحص، لم تقل رواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد فحص، بل الرواية مطلقة يعني رفع ما لا يعلمون سواء كان ذلك قبل الفحص او بعد الفحص، على كلا التقديرين ماذا رفع. فلذلك في الشبهات الموضوعية يتمسكون باطلاق الادلة، لكن الكلام يا اخي وين في الشبهات الحكمية، اذا اجاني شخص قال الهدهد حرام ام لا، هاي شبهة حكمية، الفحص هنا لازم او ليس بلازم، ايش قالوا المعروف شنو المعروف، بل تقريبا متفق عليه لازم الفحص، لازم الفحص، والا اذا مو لازم الفحص ترى هو السالفة هذه راح تصير اصلا احنا درس ما بداعي بعد ندل هنا، ليش ما بداعي لان كل شيء اللي تشوف حرام يو حلال قول ان شاء الله رفعه، بعد نجي ندرس كفاية الأصول حتى نتعلم أصول مقدمات الاستنباط حتى نستنبط، ليش تستنبط بعد الاستنباط بعد ما إلى داعي، لا تعبنا لا تدرس فحص مو لازم، مجتهد بعد مو لازم، كل شيء شوف حلال حرام إن شاء الله بالبراءة، بس التفقه بعد ما إلى معنى نقول واجب التفقه في الدين، إذا البراءة تجري ولو قبل الفحص. كل واحد إجا سألني أما سرد مسألة اقول له روح حلال روح حلال رفع عن امتي، بس انا سامع رفع رفع يلا ادو كل شيء اقول رفع رفع رفع رفع حينئذ. على اي حال ففي الشبهات الحكمية بلا اشكال بينهم، ولكن يأتي اشكال كيف الفحص لازم مع ان الادلة مطلقة، يعني دليل رفع كما هو مطلق في الشبهات الموضوعية مطلق ايضا بالنسبة لما في الحكمية. فلماذا في الحكمية تقولون الفحص لازم ومن يتمسك بالاطلاق بالموضوعية تمسك بالاطلاق لكن هنا ما تتمسكون؟ ايش قالوا؟ قالوا لوجود ادلة خارجية تقيد هذا الاطلاق. مقيد موجود يقيد هذا الاطلاق بصورة الفحص، لكن هذا المقيد موجود في الشبهة الحكمية، ما موجود في الشبهة لكن هذا المقيد مختص بالشبهة الموضوع الحكمية دون الموضوعية. يلا شنو هي المقيدات؟ شنو هي أدلة وجوب الفحص؟ يعني يقول بعبارة أخرى، يلا يا أخي رقم رقم. الدليل الأول على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية هو التمسك بالإجماع، هذا الذي بينته قبل قليل، فإن الإجماع قائم بين العلماء على أن الفحص لازم قبل إجراء البراءة، لازم الفحص في الشبهات الحكمية، هذا الدليل الأول. فإذا المقيد لإطلاق الأدلة راح يصير هو الإجماع على لزوم الفحص. الدليل الثاني على التقييد، يلا يا أخي سجله، هو العقل. هو العقل شلون هو العقل؟ لأن أنا عندي علم إجمالي بوجود ماذا؟ محرمات في الشريعة. عندك علم إجمالي أو ما عندك؟ بوجود محرمات، بوجود واجبات، عندك يا ما عندك؟ قل لي عندك. فإذا عندك علم إجمالي بوجود محرمات وبوجود واجبات، كيف تجري البراءة حينئذ في أطراف العلم الإجمالي؟ كل شبهة هي طرف تصير من أطراف، مثلا مجموعة كل شبهة تصير طرف من أطراف العلم الإجمالي. مثلا مجموع الشبهات ايش قد هي المسائل؟ مثلا مجموع ايش قد؟ كم باب مثال؟ مثلا الف، انت تعلم في ضمن الالف 10 محرمات موجود او 10 واجبات، فحينئذ بعد ما يمكن ان تجري ماذا؟ البراءة في اي شبهة من ضمن الشبهات. فاذا واحد سألك عن الهدهد بعد ما تتمكن تجري ماذا؟ البراءة، لأن الهدهد طرف من أطراف شنو؟ علم الإجمال، يعني من الشبهات الأليه. إلا إذا حصل ولم أعثر على دليل يدل على حرمة الهدهد أتمكن أجري البراءة. ليش؟ لأني أعلم بوجود 10 محرمات، لكن مقيدة هاي 10 محرمات، بأني لو فحصت عنها لبصرت بها، بأني لو فحصت عنها لبصرت بها. فإذا أنا فحصت عن الهدهد ولم أعثر أنه محرم، فلا احتمل انه من جملة تلك العشرة المحرمة، يعني المعلوم بالاجمال لا احتمل انطباق عليه، فيخرج من الطرفية للعلم الاجمالي وتجري به البراءة. اما قبل الفحص هو طرف من اطراف العلم الاجمالي، فما يمكن تجري فيه البراءة. هذان دليلان على وجوب الفحص، الدليل الاول هو الاجماع والدليل الثاني هو التمسك بحكم العقل، يعني بعد العلم الاجمالي. الشيخ الاخوند يجيب ماذا؟ عن الإجماع أولا. يقول أما استدلالك بالإجماع فيرد عليه عن مقصودك الإجماع المنقول، الإجماع المحصل أو المنقول. المحصل يعني شنو المحصل؟ يعني اللي أنا محصله. المنقول يعني شنو؟ يعني أنا ما محصله لكن ينقل إليه. أنت قصدك تستدل بالإجماع يعني الإجماع المحصل، فيرد عليه أنا إجماع محصل ماكو عندي، أنا ما محصل الإجماع والله، أنا ما محصل، أنا ما محصل. أنا الآخر الشيخ الخراساني. وإذا كان مقصودك المنقول يعني نقول للخراساني أنت ما حصلت لكن ننقل لك الإجماع، لا تصير عصبي. يقول الاخوند رضوان الله عليه هذا اجماع ماذا؟ ليس حجة. حتى لو قلنا الاجماع المنقول حجة، وفي كلام اجماع المنقول ما قلنا حجة في خصوص المقام ليس بحجة. ليش؟ يقول محتمل المدرك، لان نحتمل المجمعين علما استندوا لما قالوا يجب الفحص الى حكم العقل، لأن الدليل الثاني كان حكم العقل قلنا مو شيء بعد العلم الإجمالي. فلعل المجمعين حينما قالوا يجب الفحص استندوا إلى الدليل الثاني وهو حكم العقل. فإذا ما نتمكن نقول هذا الإجماع يكشف عن رأي شنو؟ معصوم، فهو ليس بإجماع، لأن الإجماع هو الاتفاق الكاشف على المعصوم، وهذا لا يكشف لاحتمال استناد المجمعين علما إلى حكم العقل إلى العلم الإجمالي. فإذا على هذا الأساس المحصل غير حاصل لنا، والمنقول بما انه محتمل المدرك فيصير موهونا. هذا اجماع المنقول يصير موهون لاجل انه محتمل المدرك. بقي دليل الردة حكم العقل بعد العلم الاجمالي. الجواب نقول نحن نتكلم بعد انحلال العلم الإجمالي. هذا الذي يأتي ويسألني عن الهدهد، علم الإجمالي منحل أو غير منحل؟ علم الإجمالي منحل لأن أعلم تفصيلا بجملة من المحرمات. إلزم صفحة الآن، ترى إنسان الآن راح أدرس لك الصفحة جملة من المحرمات السترة. إذن يلا واحد واحد. الأكل الكلب، أكل الكلب، أكل الخنزير، السرقة، شرب الخمر، الظلم، بعد محفوظ السلامة، أكل الدم، أكل الميتة، بعد إيه من هالقبيل. شو وايتر النميمة من المحرمات؟ أنا إذا كان لي خلص ترى السفحة أدرس لك إياها. إذن صحيح عندي علم إجمالي بأنه مجموعة من المحرمات موجودة، لكنه لكل شخص منا هذا العلم الإجمالي منحل بسبب العثور على مقدار، بسبب أننا نعلم تفصيلا بمقدار المعلوم بالإجمال، نعلم به تفصيلا، وفي الباقي يكون شك بدوي ولا يكون هناك علم إجمالي. والهدهد من جملة موارد الشك البدوي، علم إجمالي ما عدل. فإما أن نفترض أن العلم الإجمالي منحال، لفترض ما قلنا منحال العثور بمقدار العثور بسبب العلم التفصيلي على مقدار المعلوم بالإجمال، من المحرمه، واما ان نقول من جهه هو هذا العلم غير منجز لا لاجل انحلاله بالعلم التفصيلي، بل لاجل ان المبتلى من اطرافه هو البعض، فان جميع الاطراف ليس مبتلى بها. اقول حيوانات البحر سيدي مثلك شلون بعض الاطراف غير مبتلى بها، الحوت او اكبر الحيوانات بعض مرات نشوفها يا اخي اصلا عجيبة، اصلا ما نصدق انه هاي حيوانات، لا سامعيها ولا شايفيها وكأنما خيالية. وهاي من جملة الشبهات يولا، لكن ما مبتلى بها لان هاي وين موجود الحيوانات يا اخي؟ بافريقيا الما ادري وين، يو بالبحر الما ادري وين. شنو انا اروح ذاك البحر اكل حوتة؟ حوتة انا شو اسوي بيه؟ اصلا انا اذا افتهم حوتة افرا يا اخي من الحوت. يو تلك الحيوانات انا ما مبتلى بها، فاذا بعض الاطراف غير مبتلى بها. ولو عدم الابتلاء يكفينا ان يكون لاجل الغفلة عنه، يعني بعض مرات واحد غافل عن تلك. فاذا هذا البعض المبتلى به تجري فيه البراءة بلا مانع، لان احنا نقدم عندنا العلم الاجمالي انما يكون منجز اذا جميع الاطراف مبتلى وملتفت اليها، اما اذا بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء فتجري البراءة فيما هو داخل في محل الابتلاء بلا مانع. فاذا على هذا الاساس هذا العلم الاجمالي منحرف، اما بسبب العلم التفصيلي، علمنا بالتفصيلي بمقدار من المحرمات عادل المعلوم بالاجمال، واما بسبب من ان جميع الاطراف ليس مبتلى بها، بعض خارج عن محل الابتلاء ولو عدم الابتلاء كان بسبب الغفلة عنها. فاذا اتضح كلا الدليلين على وجوب الفحص باطل للعلم الاجمالي للاجمال. نقول للآخر شيء تجيب لنا دليل على وجوب الفحص، لا لا هذا وانت احكي. يقول ها اجيب دليل انا، ايه راح اجيب انا دليل. شنو الدليل؟ يقول عندنا ايات وروايات تدل على وجوب الفحص والتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا. شاي شنو اذا اصل البراء تفقه كنا بعد ملازم، او في رواية اخرى يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت؟ ليش ما صليت ها؟ ليش ما صمت ها؟ يقول لم اعلم، ما كنت تدري الصلاة واجبة. فيقال له هلا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ إذن هاي التعلم ماذا والفحص ماذا؟ واجب. لو كان البراءة تجري قبل الفحص بعد ما لازم أن يتعلم الإنسان، وبراءة دائما براءة. يقول والله أنا ما أدري براءة، فلا شنو براءة؟ كل شيء ما يقول للم... يوم القيامة ذات المحاسب هو يقول له براءة براءة براءة، يعني يكون حينئذ ما يعاقب. استقد واحد منكم يشكل على هاي الروايات، يقول شيخنا هاي الروايات ليش ما نقول واردة في مورد العلم الإجمالي؟ يعني هاي الروايات يقول تقول الإنسان يكون يتعلم إذا كان عند علم إجمالي بالتكاليف، فلتشخيص موضع تلك التكاليف لا بد وأن يتعلم. اما اذا ما عند علم اجمالي شك بدوي كما محل كلامنا هنا، نحن نفرض العلم الاجمالي غير منجز منحاز، فهذه الروايات لا تدل على وجوب الفحص. الاقند الخراساني يقول هذا الحكي انا ما افتهم شي تقول انت شنو هاي معنى نقول هالروايات واردة ليش واردة؟ لا لا لا لا ظاهر هذه الروايات يؤتى بالعبد ويقال له في الاخير هل لا تعلمت ظاهره يعني في الموارد اللي ما تعلم بيها لازم تتعلم ما تعلم هذا حرام ما تعلم ذاك حرام ما تعلم ذاك حرام كنت تتعلم وليست ناظرة الى انه اذا علمت اصدت فلتعلم موارده لا بد من التعلم هذا خلاف الله فاذا هي واردة فيما في الشكوك البدوية في الشك البدوي ايضا واردة انتهى يا اخي فثلاث ادلة بينا على وجوب الفحص ثالثها هو الصحيح اطهرة الموضوع حتى اطبق العبارة واما الكلام في البراءة فالعقلية بلا اشكال يشترط الفحص لان قبل الفحص العقل ما يحكم بطرح العقاب بلا بيان واما النقلية فالموضوعية بلا اشكال لا يجب الفحص مقتضى الاطلاق البراءة تجري ولو قبل الفحص لكن في الحكمية كيف لماذا ما نتمسك بالاطلاق ونقول ما يجب الفحص وتجري البراءة نذكر ثلاث وجوه قلنا يوجد مقيد الاطلاق في الشبه الحكمية اجماع وحكم العاقل اثنين لكن قلنا الاجماع المحصل لم يحصل لنا المنقول بما انه محتمل المدرك فموهون واما حكم العقل فاحنا نتكلم في صورة عدم في صورة الحلال العلم الاجمالي اما بسبب العثور على مقدار المعلوم بالاجمال بسبب العلم التفصيلي واما بسبب ان بعض الاطراف غير مبتلى به فإذا حكم العقل مرتفع فالصحيح أن نستدل بالآيات والروايات الدالة على التعلم وقولك أن هذه الروايات واردة في صورة وجود العلم بالتكليف العلم الإجمالي فالتعلم يصير وارد لتشخيص يعني يجب التعلم لتشخيص موارد ماذا الأحكام المعلومة بالإجماع هذا قلت ماذا ليس بصحيح بل ظاهرها أنه بل تشمل الشك البدوي أو مختصة بالشك البدوي وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ليش لا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص قل لي ما مرت الإشارة إليه مرت الإشارة فيما سبق من عدم استقلال العقل في فرق مرة أكثر مرة مر هذا الشيء لا يستقل العقل بها يعني بالبراءة إلا بعدهما إلا بعدهما يعني بعد من بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة وأما البراءة النقلية قلنا مقتضى إطلاق حتى في الشبهات الحكمية لا يجب الفحص كما في الموضوعية حتى في الحكمية مقتضى إطلاق لا يجب الفحص لكن توجد مقيدات خارجية من إجماع وحكم العقل وآيات وروايات فقضية يعني مقتضى إطلاق أدلة البراءة النقلية مثل رفعا ومثلا أعلمون وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها يعني في جريان البراءة طبيعة الشبهة الحكمية كلام كما هو حالها في الشبهات الموضوع شو ما يجب الفحص ومقتضى الإطلاق لا يجب هنا مقتضى الإطلاق لا يجب عصر حكمية لكن إلا أنه يوجد مقيد والمقيد أحد أمور ثلاثة إلا أنه استدل على اعتباره يعني على اعتبار الفحص بأمور ثلاثة بالإجماع هذا أولا وبالعقل هذا ثاني بالعقل شلون الإجماع نفهم العقل شلون استدل به يقول أنا علم إجمالي أكو فإنه لا مجال للبراءة بدون الفحص عقلا لا مجال لها ليش يقول حيث يعلم بثبوت تكاليف بين موارد الشبهات مثل شبهات عددها قد ألف في هذه موارد الألف يعلم بوجود تكاليف بحيث لو فحصنا عن تلك التكاليف المحرمة لو تبحث عنه لظفر به فإذا على هذا الأساس كل ما يسألوني عن هدهد غير هدهد يكون أفحص إذا لم أجد أنه من المحرمات فرح يخرج عن الطرفية للمعلوم بالإجمال للعلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجمال هو التكاليف الذي لو تحرر له فحصول لوجدته. فهذا اذا ضعفت ولا افتد اذا يخرج عن الطرفين العلم الاجمالي فادري فيه البراءة. الان الاخر يريد يرد الدليل الاول ويرد الدليل الثاني. اول يأتي للاجماع يقول اما الاجماع قلنا المحصل يقول احنا ما حصلي ولا يخفى ان الاجماع ها هنا احنا في هاي المسألة غير حاصل يعني ما حاصل لنا. يبقى نقله يقول ونقله ونقله يعني ونقل الاجماع لوهنه بلا طائل ونقل الاجماع يعني واما الاجماع المنقول فهو بلا طائل بلا طائل يعني بلا فائل ما يجدي ما ينفع. ليش؟ لوهنه انا قدمته اخر يعني لانه ضعيف. اه ليش بيه؟ يقول عن مدرك هنا فإن تحصيله يعني تحصيل الإجماع بشكل يكشف عن رأي الإمام مقصود الإجماع عن الاتفاق الكاشف. تحصيل الاتفاق الكاشف في مثل هذه المسألة الذي العقل يحكم بها بحيث يحتمل المدرك للمتفقين هو العقل مما للعقل إليه يعني إلى مثل هذه المسألة سبيلون يعني طريقون لأن العقل إلى سبيل للحكم بها المسألة يحكم بوجوب الفحص. صعبون يعني تحصيل الاجماع الاجماع كذلك معنى الاتفاق الكاشف على رأي الإمام صعب لو لم يكن عادة بمستحيل. ليش مستحيل؟ لقوة احتمال ان يكون المستند للكل لولا الجل لقوة احتمال ان يكون المستند للجل لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل يعني مستندهم العقل مو مستندهم رأي الإمام. إذن هذا الاتفاق يجب عن رأي الإمام يدن بيد ما يجب عن رأي الإمام. اي بلي صحيح لكن كيف ما كان يقول يحتمل مستنده حكم العقل وان كان احنا حكم العقل ما نعتبر بس هم بنظرهم تام احنا بنظرهم تام مطلب اخر يجوز احسنتم كفاني يجوز احسنت هو يجوز انت اذا قلت كفى يعني هنا اذا الاحتمال بعد ماذا يحتمل على انه بنظرهم كان تام فراح يصير محتمل المدرك وان الكلام في البراءة راح الرد الدليل الثاني راح الرد الدليل الثاني الدليل الثاني الثاني يقول ان المستند لوجوب الفحص هو العقل وان الكلام هي وان الكلام عليه من عطف عطف على ان الاجماع يعني ولا يخفى شو بعد يصير كرر بعد لا يخفى ان الكلام في البراءة لما نتكلم نجري البراءة عن الهدهد ام لا شو اكيد فيما لم يكن هناك علم موجب علم اجمالي ما كان موجود موجب للتنجزي يكون احنا ايش نفترض علم ما موجود بس ليش علم ما موجود اما للحلال العلم الاجمالي هذا علمنا الاجمالي بوجود محرمات منحل بسبب من الظفر بالمقدار المعلوم بالاجماع يعني انا لما يجون يسألوا عليه هدود بلا اشكال عاثرين على مجموعة من المحرمات بقدر معلوم بالاجماع نعلم بها بالتفصيل فطرت لك ماذا قلت لك سبحة الزم وافطر لك او عدم تنجزه من يا ناحية لعدم الابتلاء الا بعض الاضرار بعض الاطراف الاخرى اصلا ما مبتلي بها او غافل عنها اكو بعض الحيوانات ما موجودة الا بافريقيا ما ادري الكذا جنوبية شمالية ما ادري شي يقولون وانا وين اصل هناك يا اخي او لعدم الابتلاء اما بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد انا مبتلي بكمية قليلة الذي في هاي الكمية ما موجود علم اجمالي علم اجمالي موجود في الكل اما في هاي البعض ما موجود ولو لعدم الالتفات هذا عدم الابتلاء ولو كان او لعدم الابتلاء الا بما باطراف لا يكون بينها علم بالتكليف ولو كان عدم الابتلاء بسبب من عدم الالتفات ولو لعدم الالتفات ما مناسب يقول إليها أو يقول إلى غيرها بنظركم الشريف يا هو المناسب. مقال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف. ولو لعدم الالتفات إليها يعني إلى هذا البعض الذي ما علم فيه بالتكليف يقول لا. ولو ماذا عدم الابتلاء كان بسبب ماذا؟ عدم الالتفات إلى الغير. المناسب أظن إلى الغير أحسن. فالأولى الاستدلاء فإذا يعني عدم الابتلاء بالغير يصير سبب إلى أني ما أعلم بالتكليف في هذه الأطراف المبتلين. لعل التكليف ماذا موجود في تلك الأطراف التي أنا ما ملكتها. شيخنا الأنصاري آخر أنت استدل على وجوب الفحص يقول أنا راح أستدل. فالأولى الاستدلال للوجوب لوجوب الفحص بما بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل. يعني إذا واحد يريد يعتذر عن عدم العمل لما يقبلي بترك التعلم يعاقبوه يقول لا عاقب ليش ما تعلمت. إذا قال ما عملت نقول ليش ما تعلمت اضربوه على عدم التعلم ليش ما تعلم. والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العلم بعدم العلم لمن يعتذر بأني ما عملت لأني لم أعلم يؤاخذ على عدم تعلم. ماذا يقال له كيف يؤاخذ؟ بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلمت يقولك ليش ما تعلمت يؤاخذ على ترك التعلم. هذه الأخبار والآيات مثل آية النفر أو لا نفر من كل فرقة ليتفقهوا سيقيد بهذه الأخبار والآيات الدالة على وجوب الفحص. ماذا يقيد؟ أخبار البراءة يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قد حضرت جنابك تقول لي هاي هل لا تعلمت واردة في مورد الذي يوجد علم إجمالي بالتكليف ما واردة في مورد الشك البدوي. أقول لك إسكوت لتحتزائي لقوة ظهورها يعني ظهور هاي الأخبار في أن المؤاخذة والاحتجاج علامة بترك التعلم في الموارد الذي ما عندك فيما لم يعلم في موارد الذي ما عندك بها علم بالتكليف عقاب على هيك يعني في موارد شبه البدوية الذي ما عندك علم بالتكليف. لا العقاب على ترك التعلم فيما علم وجوبه ولو إجمالا أنه تعلم بوجوبه ولو إجمالا تدري التكاليف أكو لكن ما تعلمت إهنانة تعاقب. لا واحد فد مرة تريح شهاي الحشاية او يقول على انه نحن نوفق ونجمع بين رفع عن امتي ما لا يعلمون نحمل علامة على الشبهة البدوية نقول رفع عن امتي ما ولا يجب الفحص لكن ولو لا رفع عن امتي ولو بلا ان يجب الفحص لكن وين رفع في الشبهة البدوية وذات الروايات اللي تقول يجب التعلم نحملها على مورد العلم الإجمالي كما الشيخ الأنصاري هكذا فعل حمل روايات وجوب التعلم علامه على الشبهة. الشيخ الأنصاري أو ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل عن بعض حمل ماذا أخبار وجوب التعلم على العلم الإجمالي ما علم إجمالي وأخبار البراءة حملها علامه على موارد الشبهة البدوية. يقول لا هذا غلط هذا نحمل أخبار وجوب التعلم على موارد علم الإجمالي خلاف الظاهر فلا مجال للتوفيق يعني بين رفع عن أمتي ما لا يعلمون أخبار براء وبين تلك الأخبار يعني ياه أخبار وجوب التعلم بحمل هذه الأخبار يا أخبار وجوب الفحص وجوب التعلم على صورة العلم الإجمالي على ما إذا علم يعني التكليف إجمالا فأفهم لعله إشارة إلى أنه أنت أيها الآخر منين جبت هذا الظهور تقول ظاهر هذه أخبار وجوب التعلم أنها ليست ناظرة إلى مورد العلم الإجمالي هذا الظهور منين شفته؟ لا هذا احتمال قوي لا بأس بحمد الله والمنة انتهينا بعد عن من؟ عن أصل البراءة فأصل الاحتياط قلنا ماذا يشترط من أول أصل الاحتياط ماذا يشترط فيه قلنا لا يلزم ماذا؟ اخلال بالنظام او وسوسه. البراءة ماذا يشترط فيها؟ قلنا الفحص، هذا واضح. واما التخيير، الان الكلام يقع في اصالة التخيير، ماذا يشترط فيه؟ يقول ايضا يشترط فيه الفحص. ليش؟ كما ان العقل في البراءة العقلية في قبح العقاب بلا بيان، ما يحكم بقبح العقاب الا بعد الفحص، كذلك العقل في دوران الامر بين المحذورين ما يحكم بالتخيير الا اذا فحص المكلف ولم يجد مرجح لهذا الاحتمال على ذاك الاحتمال، لان العقل هو يحكم بالتخيير في موارد دوران الامر بين محذورين، والعقل ما يحكم بالتخيير الا بعد الفحص وعدم وجود مرجح. طبق العبارة. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي ايضا، يعني في التخيير الذي يحكم العقل به بين المحذورين يعتبر الفحص. ليش؟ دليل ما هو على اعتبار الفحص؟ بعين ما ذكر في البراءة، يعني في البراءة العقلية. شلون هنا قلنا العقل ما يحكم بالبراءة الا بعد الفحص؟ نعم كذلك. فلا تغفل نقطة. اذا يا اخي النتيجة صار، اذا واحد اهدانا هدهد نقدر ناكله هسه ولا ها؟ يو اذا شكينا في ان السورة واجبة في الصلاة يو لا، يكون نفحص اولا ثم نجري البراءة عن وجوب السورة. اذا ما قدرنا بعد وجرينا البراءة بالافحص، يكون افحص ما جريت فات وكلت الهدهد في مثال الهدهد، وفي مثال الصلاة شنو؟ صليت بلا سورة من دون فحص. راح نطرح سؤالي، السؤال الاول، معاقب على اكل الهدهد اذا اكلت الهدهد من دون فحص؟ معاقب انا يا ولا؟ والسؤال الثاني ان عملي يحتاج الى اعادة ام لا؟ مثل اذا كان صلاة، اذا صليت باليسورة يكون اعيد الصلاة يا ولا ما دام قبل الفحص المفروض؟ فاذا نطرح سؤالين، السؤال الاول في استحقاق العقوبة، السؤال الثاني في بقية الاحكام مثل وجوب الاعادة او القضاء. اما بالنسبة الى العقوبة فهذا الشخص يعاقب يوم يعاقب اذا اكل الهدهد بنظركم من دون فحص. يقول اذا اكله وكان في الواقع حراما فهو يستحق ام لا؟ نعم هو يستحق. ليش؟ لان ارتكب الحرام. بل حتى من دون كونه حرام في الواقع يستحق العقاب، لكن من يابا تجري. خوف اذا اشكل مشكلة علينا، قال كان في الواقع حرام انه يستحق العقاب يا ولا؟ قلنا بلي قد يشكل مشكل. يقول هذه المخالفة الذي صدرت منه صدرت بلا اختيار، لان هو ما كان يعلم الهدهد حرام، فمخالفة الحرمة لم تصر بالاختيار، فكيف يعاقب؟ شو تجاوب؟ نقول صحيح المخالفة صارت بلا اختيار لان ما كنت ادري هذا حرام، لكن هي منتهية بالتالي علما الى الاختيار. يا اختيار يعني المقصود عدم الفحص. والفعل اذا انتهى الى الاختيار فيصير ذاك الفعل ماذا؟ اختياري. من قبيل ان واحد يشرب السم بعد ما يشرب السم يموت وما يموت؟ يموت. واذا واحد اشكل قال على انه هذا لا يستحق العقاب. ليش؟ لان موت ليس بيده. كون السم اثر فيه هذا ليس بيده. هو صحيح الشراب لكن هو ما موت نفسه. فش نقول لك؟ نقول لك على انه اهلاك نفسه ما دام صار وان كان غير اختياري لكن ما دام منتهي الى الاختيار وهو شرب السم فيصير هذا الاهلاك ماذا؟ اختياري. فان الشيء اذا انتهى الى الاختيار وان لم يكن في ذاته اختياري يصير اختياريا تصح العقوبة عليه. موردني من هذا القبيل. هذه مخالفتك اختيارية. لماذا؟ لانها ناشئة من ترك التعلم. وترك التعلم كان باختيارك. انت تركته. فاستحق العقاب حينئذ. افهرس الموضوع يا اخي مرة ثانية. قلنا فيما سبق بانه يشترط قبل اجراء البراءة الفحص. لكن لا بأس من باب تتميم الكلام ان نقول لو الانسان اجرى البراءة بلا فحص يعاقب ام لا؟ تجب الاعادة ام لا؟ قلنا اما من حيث العقاب اعادة ما لنا شغل، هذا باكر ان شاء الله في يوم السبت ان شاء الله. كلام من حيث العقوبة قلنا اذا حصلت المخالفة واقعا يعاقب، بل وان لم تحصل ماذا المخالفة واقعا يعاقب. ليش؟ لاجل التجري. ولكن لرب قائل يقول اذا حصلت المخالفة واقعا قلنا يعاقب، وكيف يعاقب مع ان هذه المخالفة لم تصدر بالاختيار؟ ماذا نجيب؟ نقول بان هذه المخالفة وان لم تصدر بالاختيار لكن منتهي علما الى الاختيار، فما دام منتهي الاختيار فيصح العقاب عليها على هذه المخالفة. لا مو احنا نسوي ماذا؟ الفحوص واجب طريقي مو واجب ماذا؟ مو نفسي مطلوب بما هو هو. والعقاب دائما يصير عليه من على الواجبات النفسية وذاك ليس بواجب نفسي. وان كان صاحب المدارك بعدين ان شاء الله نجي يوم السبت التزم بما تقولون. ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص. البراءة قبل الفحص ماذا لها؟ العمل بالبراءة قبل الفحص ماذا لها من تبعة؟ تبعة عن العقاب ومن احكام مثل وجوب الاعادة. اما التبع يعني العقوبة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة. يعني لو كلت الهدد واقعا كان مخالف حرام هذا تستحق العقوبة. فيما اذا كان تستحق العقوبة على المخالفة فيما اذا كان ترك التعلم والفحص مؤدي الى المخالفة، ادى الى المخالفة وصدور الحرام. قد واحد يقول لا هاي المخالفة مغفول عنها ما معلومة ما تدري هذا حرام. يقول فإن المخالفة وإن كان مغفولة حينها يعني حين المخالفة أنا غافل عن المخالفة ما تدري هاي المخالفة يعني ما تدري هذا حرام وبلا اختيار، هاي المخالفة مغفولة وبلا اختيار عطب تفسير إلا أنها منتهية إلى الاختيار. هاي المخالفة منتهية إلى الاختيار وهي اختيار ترك التعلم وهو يعني الانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة. بل أكثر نقول هذا الإنسان يستحق العقوبة وإن لم تكن مخالفة، بل مجرد تركهما يعني ترك الفحص وترك التعلم كافٍ في صحة العقوبة يعني المؤاخذة التابعة. وإن لم يكن مؤدي هذه المخالفة علما، وإن لم يكن هذا ترك الفحص ترك التعلم مؤدي إلى المخالفة، ما احتمالي ما دام يحتمل يؤدي إلى المخالفة هذا يستحق. ليش؟ من باب التجري. يعني إذا يحتمل يؤدي إلى المخالفة يستجري لأجل التجري في عدم المبالاة بها يعني بالمخالفة. والحمد لله رب العالمين.